الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة الخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وما زلنا مع باب في الكلمات التي كتبت مفصولة على الأصل، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل. وفيما واحد وعشرة فيما فعلن ثانيا في البقرة. ووسط العقود حرف، ومع في سورة الأنعام كل قطعا، والأنبياء والشعراء ووقعت، والنور والروم كذاك وقعت، ومثلها الحرفان أيضا في الزمر، وخلف مقنع بكل يستطر، وخلف تنزيل بغير الشعراء، والأنبياء واقطعهما إذ كثرا. هذا تمام الباب، أو تمام الفصول التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب. فقد ذكرنا أن الناظم قسم هذا الباب إلى ستة فصول، وهذا هو الفصل السادس والأخير. والناظم رحمه الله تعالى تكلم فيه على ما، قال: فصل. وفيما، يبقى تكلم على ماذا؟ على ما. وأخبر رحمه الله تعالى أن كلمة ما قطعت باتفاق النقل، باتفاق شيوخ النقل يعني، قطعت عما بعدها، أو قطعت في كلمة فاء في عما بعدها، هي كلمة ما في كم موضع؟ في 11 موضعا. يبقى الآن سيتكلم على في ما، تمام كده؟ طيب، ذكر أنها قطعت، يعني قطعت في عن ما في كم موضع؟ 11 موضع. أول هذه المواضع فيما فعل، ثانيا في البقرة، وهذه قيود في قوله تعالى: فيما فعلن في أنفسهن من معروف. الموضع الثاني في نفس الربع، في ربع والوالدات، أنا عندي فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، ده الموضع الأول صح؟ الموضع الثاني فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يبقى ده المراد. أما الأول فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فهو موصول، تمام كده؟ يبقى الموضع الثاني في البقرة، أما الموضع الأول فموصول باتفاق، تمام؟ طبعا قيد البقرة برضو مهم، يعني ثانيا هذا قيد، وفي البقرة مهم، تمام؟ بل قيد فعلنا كذلك مهم، كل هذه قيود. يبقى كلمة فعلنا نفسها تعد قيدا ليخرج بها ما تجرد منها، ما تجرد من كلمة إيه؟ فعل. فمثلا: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه موصولة لأنها ليست معها فعلنا، تمام؟ طيب، قال: ووسط العقود حرف، يعني كذلك وقع في وسط سورة العقود اللي هي المائدة حرف، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، هذا الذي وقع في وسط سورة المائدة، تمام كده؟ طيب، قوله وسط، هذا كذلك قيد ليخرج به فيما طعموا إذا ما اتقوا، هذا موصول، تمام؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي، هذا في الأنعام، ومعا في سورة الأنعام، ومعا كده يعني إيه؟ يعني موضعين في الأنعام، الأول قل لا أجد فيما أوحي إلي، والثاني ليبلوكم فيما آتاكم، هذا معنى قول الناظم ومعا، يعني موضعا، يعني بقوله معا، يعني موضعين في سورة الأنعام. تمام كده جماعة الخير. قال كل قطع والأنبياء، والأنبياء يعني كذلك ما وقع في سورة الأنبياء، وهم فيما اشتهت أنفسهم، هذا في الأنبياء. والشعراء وكذلك ما وقع في سورة الشعراء، أتتركون فيما هاهنا آمنين، هذا موضع الشعراء. ووقعت يعني وسورة الواقعة، وننشئكم فيما لا تعلمون، وننشئكم فيما لا تعلمون. والنور كذلك وقع في النور في قوله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، هذا في النور. والروم وكذلك وقع في الروم في قوله تعالى هل لكم من شركاء فيما رزقناكم، فيما رزقناكم. قال والروم كذاك وقعت، ومثلها الحرفان أيضا في الزمر، يعني وقع في سورة الزمر حرفان. وقول الناظم في أول البيت ووقعت يعني الواقعة، كذاك وقعت ها يعني كذاك وجدت في سورة الواقعة. ومثلها يعني مثل ما سبق، الحرفان يعني الموضعين في سورة الزمر، أيضا في الزمر يعني في سورة الزمر، في قوله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون في أول السورة، والموضع الثاني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هذا تمام المواضع. مش وقال وفيما واحد وعشرة، يعني 11 حرف، فهذا تمام العدد. تمام كده. ثم قال رحمه الله تعالى وخلف مقنع بكل يستطر، يعني ورد عن الإمام الداني رحمه الله تعالى الخلاف في المواضع كلها، يعني بين القطع والوصل، بين القطع والوصل. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال وخلف تنزيل بغير الشعراء والأنبياء واقطعهما إذ كثرا، يعني الإمام أبو داود أورد الخلاف بغير الشعراء والأنبياء. تمام، ورد عن الإمام أبي داود الخلاف في غير الشعراء وغير الأنبياء. والناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك قال واقطعهما، واقطعهما الضمير يعود على ماذا؟ على الشعراء والأنبياء ولا على فيما؟ ها، على فيما. تمام، يبقى الضمير واقطعهما التثنية هذه لا كما قد يفهم البعض واقطعهما يعني الشعراء والأنبياء، لا، واقطعهما يعني في عن ما. تمام، يبقى الناظم رحمه الله تعالى أمر في نهاية المطاف بالقطع. لماذا؟ لكثرة ذلك، لكثرة ذلك. وطبعا العمل جرى على إيه؟ على القطع، العمل جرى على القطع. الناظم رحمه الله تعالى كما يذكر بعض الشراح سكت عن أن لو، سكت عن أن ولو، وكذلك سكت عن آل ياسين، آل ياسين أو إل ياسين على حسب القراءة، سكت عن هذين اللفظين. لفظ أل لو وقع في الأعراف وفي الرعد وفي سبأ وفي الجن. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذكر في كتابه التنزيل قطع، قطع أن عن لو في غير الجن، يعني في الجن يكون عنده إيه؟ موصول. تمام؟ ها، واضح كده؟ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، إحنا عندنا قلنا أن لو أين وقع في كتاب الله؟ في الأعراف وفي الرعد وفي سبأ وفي الجن، أربعة مواضع. الإمام أبو داود ذكر في التنزيل القطع في ثلاثة منها والوصل في الجن، يعني ذكر القطع في الأعراف وفي الرعد وفي سبأ والوصل في الجن. تمام، اللي موجودة عندنا في الجن العمل على وصلها، العمل على ما اختاره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. ماشي الكلام؟ طيب، سكت عن إيه تاني؟ سكت عن الياسين. طبعا احنا عارفين ان الياسين هذه فيها قراءتان، سورة الصافات فيها آل ياسين وفيها الياسين، صح؟ الشيخان ذكر قطع اللام عن الياء، قطع اللام عن الياء، تكتب اللام مقطوعة عن ياسين، تمام؟ ممتاز. الناظم رحمه الله تعالى كأنه سكت عن الياسين لأنها على قراءة نافع لابد أن تكون مفصولة، سلام على آل ياسين، نافع ممن يقرأ إيه؟ آل ياسين، صح كده ولا لا يا جماعة الخير؟ فكأنه سكت عن هذا الموضع لأن نافعا يقرأه آل ياسين، تمام؟ قراءة غير نافع أو قراءة غير نافع وابن عامر تحديدا من السبعة أعني، سلام على الياسين، هذه التي تحتمل أن تكون موصولة أو مقطوعة، لكن العمل على قطعها، فالقطع لتوافق قراءة إيه؟ آل ياسين. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: القول في وصل حروف رسمت على وفاق اللفظ إذ تألفت. هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله تعالى ليذكر حروفا وصلت، يعني كلمات، احنا قلنا حروف معناها كلمات، هذه الكلمات رسمت في المصاحف وفق اللفظ لكونها اجتمعت واتصلت بما بعدها حال اللفظ بها. ثاني، الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كلمات مرسومة في المصاحف وفق لفظها، لماذا؟ لأنها اجتمعت بما بعدها في حال اللفظ بها، تمام؟ واضح كده؟ طيب، ثم قال: فأينما في البكر والنحل فصل وفي النساء عن سليمان نقل، وعنه أيضا جاء في الأحزاب وذان للداني بالطراب، وعنهما أيضا خلاف أثرا في موضع وهو الذي في الشعراء. هذا الفصل الأول من فصول هذا الباب، الناظم ذكر فيه كلمة أينما. كلمة أينما كما تعلمون مؤلفة من ماذا؟ من أين وما، صحيح؟ الناظم رحمه الله تعالى ذكر اتفاق النقلة، ذكر اتفاق النقل على وصل كلمة أين بكلمة ما، وذلك في موضعين اتفاقا، الموضع الأول في البكر يعني في سورة البقرة، وهو في قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، تمام؟ وكأن الناظم رحمه الله تعالى اعتبر الفاء قيدا، اللي هو فأينما، فاء يبقى أينما المجاورة للفاء، تمام؟ طيب، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، دل معانا هذا تجرد من الفاء، صحيح؟ يبقى اللي معانا المجاور للفاء، فأينما تولوا فثم وجه الله، شايفين معانا؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هذه موصولة ولا مقطوعة؟ مقطوعة. يبقى إذن الفاء هذه قيد، فالمجاورة للفاء هي اللي كتبت فيها موصولة، شوفها كده، فأينما ولله المشرق والمغرب، فأينما واضح؟ طيب، هذا موضع البقرة. أما موضع النحل في قوله تعالى: أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجهه لا يأتي بخير، برضو موصولة، تمام؟ ليه اعتبرنا الفاء قيد في البقرة؟ إن البقرة فيها أينما تاني، أما النحل فهي واحدة، فلا يعتبر هذا قيد لها. قال: فأينما في البكر والنحل فصل وفي النساء عن سليمان نقل. يعني موضع النساء أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت. هذا موصول عن مين؟ عن الإمام أبي داود. تعالوا نشوف أينما تكون يدرككم الموت موصول على اختيار الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، تمام كده؟ طيب، وعنه أيضا جاء في الأحزاب، وعنه أيضا جاء في الأحزاب. موضع الأحزاب أينما ثقفوا، أينما ثقفوا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا، موصول للإمام أبي داود. قال وذاني للداني بالطراب. بالطراب يعني إيه؟ يعني بخلاف، ورد فيهما الخلاف عن الإمام الداني رحمه الله تعالى، واضح؟ والعمل على الوصل كما رأينا، العمل على الوصل. ثم قال رحمه الله تعالى وعنهما أيضا خلاف أثرا في موضع وهو الذي في الشعراء. عنهما يعني عن الإمام الداني وعن الإمام أبي داود، أورد خلافا بين المصاحف في موضع الشعراء، أينما كنتم تعبدون، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، هذا الذي في الشعراء، والعمل على القطع، والعمل على القطع كما نرى عند المشارقة والمغارب، محل اتفاق عند المشارقة والمغارب، يبقى فيها خلاف لكن العمل على ماذا؟ على القطع. طيب، يبقى كده تلخيص أينما، قبل ما نروح للفصل التالي، أينما كل أينما كلها خمسة، عندي موضعين موصولة باتفاق، عندي موضعين موصولة باتفاق في البقرة والنحل، هذان الموضعان موصولان اتفاقا. عندي ثلاثة حصل فيها خلاف، في النساء هذا موصول عند أبي داود رحمه الله تعالى والعمل عليه، والأحزاب وكذلك خاص بأبي داود والعمل على الوصل. وعندي موضع، طبعا الموضعين في النساء والأحزاب حصل فيهما خلاف عند الداني، موضع الشعراء حصل فيه خلاف عنهما، يعني عن الداني وعن أبي داود، والعمل على القطع في موضع الشعراء، تمام يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال فصل وقل بالوصل بئس ما اشتروا، وعن أبي عمرو في الأعراف رووا، وخلفه لابن نجاح رسما، وعنهما كذاك في قل بئس ما. كده يعتبر ده الفصل الثاني، أينما البقرة والنحل، تمام، محل اتفاق، موصولة باتفاق. طيب، نعيد تاني، ده الفصل الثاني من فصول هذا الباب، وهو خاص بماذا؟ ببئس ما، بئس ما. قال وقل بالوصل للجميع، كده هذا إطلاق عن جميع شيوخ النقل، بئس ما اشتروا، يعني قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، هذا في البقرة محل اتفاق، موصول باتفاق، شوف كده، بئس ما اشتروا به أنفسهم، واضح؟ هذا محل اتفاق عن شيوخ النقل جميعا. وعن أبي عمرو في الأعراف رووا، يعني كذلك ذكر الإمام الداني رحمه الله تعالى في كتابه المقنع الوصل في موضع الأعراف، بئس ما خلفتموني من بعدي، يبقى الوصل عن مين؟ عن الإمام الداني، بئس ما خلفتموني، بالوصل موصول عند الإمام الداني رحمه الله تعالى، ذكر وصلها، ماشي يا جماعة الخير؟ العمل ده مصحف مين؟ ده مصحف المغاربة زي ما احنا شايفين، موصولة وكذلك عند المشارق، العمل الآن على وصلها في موضع الأعراف. قال وخلفه لابن نجاح رسما، يعني ورد عن الإمام أبي داود ابن نجاح رحمه الله تعالى الخلاف في موضع الأعراف، والعمل كما رأينا على الوصل. ثم قال وعنهما كذاك في قلب سما، يعني عن الإمام أبي داود والإمام الداني رحمه الله تعالى ورد الخلاف في قوله تعالى قل بئسما يأمركم به إيمانكم، قل بئسما يأمركم به إيمانكم، هذا قيد اللي بعد قل، يعني قل بئسما فيها الوصل عند المشارق كما نرى، وكذلك المغاربة برضو فيها الوصل كما نرى، فهي محل العمل الآن على الوصل. يعني ورد عن الإمامين الخلاف في موضع قل بسما يأمركم به إيمانكم في البقرة والعمل على الوصل. واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب، قال فصل لكي لا جاء من ذا الباب في الحج والحديد والأحزاب ثان وعن خلف بآل عمران وباتفاق ويكأن الحرفان ثاني. يبقى الفصل هذا عقده أولا لكي لا، احنا عارفين لكلمة لكي لا مكونة من اللام وكي ولا، صح؟ وكذلك عقده لكلمة ويكأن، بدأ بكلمة لكي لا، تمام؟ لما قال فصل لكي لا جاء من ذا الباب، يعني ايه؟ يعني من باب الموصول، يعني وردت موصولة، تمام؟ ولما قال لكي لا جاء من ذا الباب في الحج والحديد قصد بذلك أنها وردت موصولة عن شيوخ النقل أجمعين، الآن مش مختصة بالشيخين أو أحدهما، إنما هي عن شيوخ النقل أجمعين. فكلمة لكي لا أول ما وردت من المتفق على وصلها لكي لا يعلم من بعد علم شيئا في الحج، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هذه موصولة باتفاق، تمام؟ الموضع الثاني لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذه في الحج. والأحزاب ثاني، والأحزاب ثاني لكي لا يكون عليك حرج، ده الموضع الثاني، لكي لا يكون عليك حرج، ده الموضع الثاني. ليه؟ حتى يخرج الموضع الأول اللي هو لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فهذا مقطوع، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، ده الموضع الأول مقطوع، واضح؟ طيب، قال وعن خلف بآل عمران، يعني ورد الخلاف في موضع آل عمران لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، العمل على الوصل كما نرى، لا في آل عمران تنا لكي لا تأسوا، دي موصولة اتفاق في الحديد، لكن في آل عمران فيها خلاف، والعمل على الوصل كما نرى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، تمام؟ برضو العمل عند المشارقة والمغاربة على الوصل. طيب، ثم انتقل إلى كلمة ويكأن، قال وباتفاق ويكأن الحرفان، يعني كلمة ويكأن في حرفي في حرفيها، كلمة ويكأن في موضعيها، الموضع الأول في قوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق، الموضع الثاني في نفس الآية ويكأنه لا يفلح الكافرون، هذه موصولة. طبعا عندنا خلاف القراء عند الوقف عليها من باب الوقف الاختباري مشهور، تمام؟ لكنها رسمت في كتاب الله عز وجل موصولة في موضعيها، كلمة واحدة ويكأن، تمام؟ ثم قال فصل وصل ألن معا في الكهف وفي القيامة بغير خلف كذاك في المزمل الوصل ذكر في مقنع عن بعضهم وما شهر، هذا فصل من فصول هذا الباب، كده يعتبر هذا الفصل الرابع، صح؟ تكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى على ألن، أن لن أصلها كده، هذا أصلها، هذا الفصل الرابع، أول حاجة اتكلم على أينما، بعدين بئسما، بعدين لكي لا ويكأن، ده فصل واحد. انت ممكن عديت ويكأن فصل لوحدها، لا هو قال فصل وذكر ويكأن معاها، وبعدين قال فصل وصل اللن، يبقى ده الرابع. تمام كده؟ طيب يبقى هذا الفصل معقود لكلمة اللن. أصل هذه الكلمة أن ولن، صح؟ الناظم ذكر اتفاق شيوخ النقل على وصل أن بلن معا في الكهف. معا يعني في موضع الكهف وفي القيامة بغير خلف، دول كده موضعين الوصل فيهما باتفاق. الكهف في قوله تعالى أن لن نجعل لكم موعدا، القيامة أن لن نجمع عظاما، ده أو الموضعين دول اتفاق. وقول الناظم معا يعني أن لن معا، أن ولن مع بعض يعني، ماشي الكلام؟ طيب قال كذاك في المزمن الوصل ذكر في مقنع عن بعضهم وما شهر. الناظم بيقول إن في المقنع ذكر عن بعض النقل الوصل في سورة المزمل، الوصل في سورة المزمل اللي هو إيه؟ علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه. ثم علق الناظم على هذا بقوله وما شهر، يعني وما اشتهر هذا، علم أن لن تحصوه. تعالوا نشوفها كده، العمل على القطع لأن الوصل غير مشهور، واضح؟ شايفينها فوق تاني سطر على طول في الشمال كده، علم أن لن تحصوه، العمل على القطع لأن الوصل غير مشهور. الفصل الخامس قال فصل وربما وممن فيما ثم أما نعم عم صل ويبن أم كانوهم أو وزنوهم مما خلق معك أنما ومهما. هذا الفصل الخامس عقده الناظم رحمه الله تعالى ليبين كلمات موصولة، هذه الكلمات عددها 12 كلمة أو 12 نوع، 12 نوع كلها موصولة. أول هذه الكلمات ربما، أصل كلمة ربما رب وما، لكنها أتت موصولة، تمام؟ ربما أتى بها على قراءة التشديد، ربما، ربما فيها قراءتان، ورب خفيف إذنما، ربما أو ربما. طيب الكلمة الثانية وممن، ممن منع مثلا، ممن افترى، برضو كلها موصولة حيثما أتت. فيما، كلمة فيما أصلها فيم ما، في ما دي ما الاستفهامية، ما الاستفهامية القاعدة فيها أنها إذا دخل عليها حرف جر فإن ألفها تحذف، فإن ألفها تحذف، تمام؟ تحذف في اللفظ والخط، مش في اللفظ فقط، إنما تحذف في اللفظ وفي الخط للتفرقة بين ما الاستفهامية وغيرها، تمام؟ يعني حذف الألف من ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر للتفرقة بين ما الاستفهامية وبين غيرها، فهي هنا معايا مركبة من في وما الاستفهامية، وقد كتبت موصولة في كتاب الله عز وجل، فيما أنت من ذكراها مثلا. أما، أما أصلها أن ما، كتبت موصولة كذلك، والأمثلة عليها كثيرة، أم ماذا كنتم تعملون. طيب نعم برضو قالوا في أصلها نعم ما، نعم ما كتبت موصولة نعم، وكذلك يقال في عم، عم برضو دي إيه؟ ما الاستفهامية دخل عليها عن، دخل عليها عن الجارة فحذفت الألف لفظا وخطا للتفرقة بين ما الاستفهامية وبين غيرها، ماشي؟ فكتبت موصولة عم ويبن أم. أصل كلمة يبن أم يا ابن أم، كتبت كلها كلمة واحدة يبن أم، مش ابن أم اللي في الأعراف، لا ابن أم سبقت معنا أنها مقطوعة، صح ولا لا؟ قال ابن أم إن القوم استضعفوني، هذه سبقت معنا أنها مقطوعة، أما يبن أم دي موصولة. ثم ذكر كالوهم، أصل كلمة كالوهم كالوهم، كالوهم برضو موصولة كلمة واحدة كالوهم. طيب هل توضع الواو بعد واو الجمع في كالوهم؟ ده سؤال ذكرناه، إحنا ذكرنا كلمات زي كده، هل توضع الألف بعد واو الجمع في كالوهم؟ ليه؟ لماذا لا توضع؟ الفاعل هم ولا الفاعل الواو؟ الفاعل الواو، لكن في علة تانية غير كده، أنها ليست طرفا اتصل بها ضمير، ممتاز ممتاز. وكذلك وزنوهم، وزنوهم برضو، وزنوهم كتبت موصولة. مما، مما برضو، مما هذه ما الاستفهامية دخل عليها من الجارة فحذف منها الألف لفظا وخطا فكتبت موصولة من، واضح كده؟ طبعا الوقف عليها بيكون بالميم لغير البز بوجه أو يعقوب اتفاق، فإنهم يقفون بهاء السكت في نحو هذا. وقال مما خلق، قول الناظم خلق هذه المراد بها أن تكون قيدا ولا لا؟ لا، لم تقع أصلا، لم تقع في القرآن غير هذا الموضع مما خلق، فده بيسموه بقى مش قيد، بيسموه إيه؟ بيسموه بيان، بس عشان يبينك الموضع، بس إذا لم يتكرر الموضع مع وجود ما يشبه القيد فلا يسمى قيدا، إنما يسمى بيانا. فالنظم قال مما خلق هذا من البيان، لبيان الموضع، عشان يقول لك الموضع ما تتعبش وتدور عليه. مع كأنما برضو، كأنما، كأن وما مركبة من كأن وما، كتبت موصولة في كتاب الله. وكذلك مهما، مهما كتبت موصولة كذلك. طيب كلمة مهما أصلا فيها خلاف، هل هي كلمتين ولا كلمة واحدة؟ بعضهم يجعلها كلمة واحدة وبعضهم يجعلها كلمتين، في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية، هي موصولة على كل حال، هي موصولة على كل حال. بعضهم يجعلها مركبة من مه وما اللي هي الشرطية يعني، تمام، وبعضهم يجعلها كلمة واحدة. إذا كانت كلمة واحدة فليست من هذا الباب، خلاص هي كلمة واحدة، تمام، لكن إذا كانت مركبة من مه وما أو حتى مركبة من غير ذلك كما ذكروا فيها، ذكروا فيها أعتقد ثلاثة أقوال للنحاة فيها، إذا كانت مركبة فتأتي من هذا الباب، أما إذا كانت غير مركبة وأنها كلمة واحدة فليست من هذا الباب. واضح يا جماعة؟ كده يكون خلصنا هذا الباب، هو القول في الكلمات التي كتبت موصولة على اللفظ. بقي لنا باب هاءات التأنيث المرسومة بالتاء، وهذا الباب سهل جدا كالباب السابق، ثم الخاتم. يعني احنا كنا ممكن نختم الليلة، لكن اخشى ان بعض الناس يكون منتظر الختم، فنؤجل الختم الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى، يوم الاربعاء ان شاء الله تعالى نختم معكم هذه المنظومة المباركة. اسأل الله ان يتمها علينا على خير، وأن يجعلها نافعة لنا أجمعين، اللهم آمين. أحسن الله إليكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وأسأل الله أن يجعل هذه المحاضرة وغيرها في ميزان حسناتنا جميعا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا من المسلمين. اللهم اجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج، اللهم ارض عنه ووسع له في قبره ونوره يا أرحم الراحمين، واجعله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، وأن تكتب لنا المغفرة وعمل الصالحات والإقبال عليك وعلى كتابك الكريم وعلى عبادتك. اللهم آمين. اللهم أدم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، واجعلنا في ذلك من المخلصين، ولا تقطعنا يا ربنا عن هذا الخير بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.